إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المقربين يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا وعلم بنا، وانفعنا وانفع بنا، وأصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. عباد الله، ها هو شهر ذي الحجة ينقضي وسيبدأ عام جديد، ومضى هذا العام بما فيه من أعمال وخيرات وحسنات بإذن الله، وبما ستر الله علينا من سيئات وتقصير وزلات. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام أتمم علينا سترك، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح اللهم لنا أمورنا، واشرح اللهم صدورنا، واهد يا ربنا أولادنا وزوجاتنا أجمعين. والمؤمن يعتبر بما فرض الله سبحانه وتعالى، ويتفكر في أوامر الله ونواهيه. ومن أعظم ما يتدبر ويتفكر هذا الموسم الذي قد مضى، موسم الحج، وما فيه من لذة ونشوة إيمانية وشعور باللذة، نسأل الله أن يجعلنا ممن شعر بذلك. ومن لم يشعر فإن عنده في تأمله لهذا الموسم قصور. فكانت هذه الخطبة التي عنونت لها بعنوان هكذا علمنا الحج، عجيب أمر هذه الفريضة، فرضت في العمر كله مرة واحدة، تعملها مرة واحدة فقط كفرض، وما فوق ذلك فهو نافلة. ولما؟ لأمور عدة، ولكن من أعظم هذه الأمور أن فريضة الحج من تأملها وتدبرها جيداً تعلم منها الإسلام كله، كل الإسلام بكل ما فيه، فقد جمعت ما بين الصلاة والصيام والصدقة والذبح وغير ذلك. الإسلام هو أن تستسلم لله جل وعلا بالتوحيد، وتنقاد له بالطاعة، وتخلص من الشرك. هذا هو الإسلام. المسلم هو المستسلم لله، مستسلم لأوامر الله، وهذا ما يعلمنا إياه الحج. أول شيء يعلمنا إياه الحج أن تستسلم لأوامر الله. قولوا لي بربكم. ما الفائدة من أن نخلع نحن الرجال المخيط ولا يكون علينا إلا إزار ورداء ونطوف حول حجر ونقبل حجر ونرمي حجر، نبات في العراء، نمشي المسافات، كل هذا لماذا؟ عقول البشر حينما تتفكر بمنطقية قد لا تستوعب لماذا هذا كله، مع إيماننا أن هذه الأحجار لا تنفع ولا تضر. عمر يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ونحن والله نعلم أن الكعبة بكاملها بأركانها بمكانها بحجرها لا تنفع ولا تضر، ولولا أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام طاف ما طفنا، ولولا أن الله أمرنا ما فعلنا، ولكنه الإسلام، الاستسلام المطلق لله، سمعنا وأطعنا. هكذا يعلمك الحج لكي تكون بعد الحج هكذا. كلما جاءك أمر صحيح صريح من عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف هواك وإن خالف عقلك وإن خالف رغبتك، تقول: سمعنا وأطعنا، لبيك لبيك يا رب. الصلاة في الوقت الفلاني وتنتهي في الوقت الفلاني، والصيام من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، والزكاة قدرها كذا. حاضر، سمعت وأطعت، لبيك. على الرأس والعين يا رب، على قلبي مثل العسل. أليس أن هذا أمرك يا حبيبي يا الله؟ سمعت وأطعت. هكذا يعلمنا الحج، يعلمنا الحج أمرا عظيما جدا قصر فيه كثير من المسلمين. فإلى إخواني المسلمين في كل مكان، إلى من يسمع هذا الخطاب معي هنا وخلف هذه الشاشات، أقول: انتبه لهذه النقطة، انتبه جيدا لهذه النقطة. الحج يعلمك التوحيد لله جل وعلا، لا إله إلا الله. لماذا بنيت الكعبة أصلا؟ لما ذهب إبراهيم عليه السلام لإسماعيل، وكان إسماعيل تحت شجرة يبري النبل، فرأى والده فقام واحتضن كل منهما الآخر، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال: أين يا أبي؟ أين؟ كان الناس قبل إبراهيم عليه السلام يعلمون أن في هذه البقعة يوجد بيت لله، أين هو؟ لا يعلمون، غير ظاهر. ولذلك قال الله في سورة الحج في الآية 26: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ها أكمل الآية، ألا تشرك بي شيئا. بني، أظهر البيت وبني البيت لهذه القضية، لا إله إلا الله، لا أسجد ولا أركع ولا أدعو ولا أرفع يدي ولا أسأل أحد ولا أفعل إلا ما أمر الله، ولا أخاف إلا الله، ولا أذبح إلا لله، ولا أنذر إلا لله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أتوكل إلا على الله. الله، هكذا علمنا الحج. ولذلك أول ما يلبس المحرم الإزار والرداء ويغتسل ويتنظف ويتطيب وكل شيء، أول كلمة يقولها ماذا؟ لبيك، لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك. بعد الطواف نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، نقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، توحيد. نقرأ في الأولى بالفاتحة وبعدها قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، توحيد. هكذا يعلمنا الحج. إذا ذهبنا إلى الصفا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. فإذا وقفت أول دعاء تقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده، هزم الأحزاب وحده، توحيد، توحيد. يعلمنا الحج التوحيد، ألا يتعلق هذا القلب إلا بربه الذي خلقه. يوم عرفة ركن الحج الأعظم، أنتم ستقولون لي أعظم دعاء يوم عرفة دعا به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، توحيد. قضية التوحيد هذه هي التي بعث الله من أجلها الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب، عليها مدار النجاة يوم القيامة. فإلى كل من يحلف بغير الله، وحد الله، إلى كل من يطوف حول قبر، وحد الله، إلى كل من تعلق بصاحب قبر، وحد الله، إلى كل من ذهب إلى السحرة والمشعوذين، وحد الله، إلى كل من تعلق بنجم أو شجر، وحد الله، وقل لا إله إلا الله وجدد توحيدك لله. قضية التوحيد هذه قضية مفصلية، ولذلك الحج من تعلم منه هذه القضية كفته في حياته كلها، في حياته كلها. مما يعلمنا إياه الحج تعظيم شعائر الله في الحج فقط، لا انتبه معي، الطواف شعيرة والسعي شعيرة والربي شعيرة والبيات في مزدلفة شعيرة والوقوف قبله في عرفة شعيرة ورمي جمرة العقبة شعيرة والبيات ليالي مينا شعيرة ورمي الجمرات شعيرة وطواف الوداع شعيرة، كل هذه شعائر. في سورة الحج آية 32 يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عرفات من شعائر الله، ومنى من شعائر الله، أماكن المشاعر هذه. ولكن آية 30 قبل هذه الآية علمتنا شيء آخر، الحج يعلمنا إياه يا من عظمت الشعائر. وللأسف هناك من كان في الشعائر ويرتكب الكبائر، أسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر ذنبه وأن يشرح صدره وأن يهديه وأن يغفر له، اللهم آمين. وهناك من يفعل أشياء لا إله إلا الله، رأينا من سب ومن شتم ومن خاصم ومن جدل ومن جادل ومن دخن ومن شيش، وسقطت الجمرة على الأرض فأخذتها وقلت خذ ولكن استغفر ربك. أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يغفر لهم، أن يعفو عنهم، فهم إخواننا ونحبهم والله، ولعلهم أفضل منا عند الله. ولكن أقول، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن سنتفق على قضية، على قدر تعظيم الواحد منا لتلك الشعائر على قدر تعظيم الله في قلبه وعظمة الله في قلبه. مثلها بالضبط آية 30، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله كلها، حرمات الله حدوده، وحدوده حدود نهى عنها وحدود أمر بها، فعلى قدر تعظيمك لحدود الله على قدر عظمة الله في قلبك. أتريد أن تعرف كيف هي عظمة ربك في قلبك؟ انظر لتعظيمك لأوامره ونواهيه. كم من باب رحمة يغلق علينا بسببنا. يا من كنت تصلي الفجر فلم تكن تصلي الآن، فلم تصبح تصلي. يا من كنت تتصدق فبطلت الصدقة. يا من رزقت قيام الليل ومن سنين لم تقم ولو ركعة إلا في رمضان. يا من كان الرزق يأتيك من كل مكان وفجأة ذهب هذا الرزق. يا هذا، أتعلم لماذا عصيت فأغلقت بسبب معصيتك باب رحمة؟ كانت أبواب رحمة مفتوحة، باب صدقة وباب صلاة وباب صيام وباب رزق وباب مال وباب ولد وباب وباب وباب صلاح زوجة وباب صلاح أبناء، أبواب مفتوحة لك. فلم تعظم الحرمة، وقعت في المعصية هذه فأغلق هذا الباب، ثم وقعت في المعصية هذه فأغلق هذا الباب، ثم وقعت في أخرى فأغلق هذا الباب، وما زالت تغلق الأبواب وأنت غافل. استغفر الآن تفتح كل الأبواب، استغفر وتب تفتح كل الأبواب، كل الأبواب. تعرف لماذا؟ لأنك تعبد ربا كريما. قال وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. في حديث ابن ماجه وحسنه ابن حجر في فتح الباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت هذه الحرمة أي الكعبة حق تعظيمها، فإن لم يفعلوا هلكوا، فإن ضيعوها هلكوا. إن ضيعوا حرمة الكعبة والأماكن هذه هلكوا، وكذلك من ضيع حرمات الله هلك هو المسكين. نسأل الله أن يهدينا، قولوا آمين. مما يعلمنا إياه الحج أمرا قصرنا فيه كثير، مع أنه أسهل أمر، والله خير لنا من أن نتصدق ليلا ونهار، وخير لنا من أن نمكث مصلين ليلا ونهار، خير لنا من أن نجاهد في سبيل الله، خير لنا من أن نقتل أعداء الله، خير لنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خير لنا من الدعوة إلى الله. أيوجد أمر كهذا؟ ذكر الله، لأن من ذكر الله كثيرا فعل هذه الأمور كلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أين ذكر الله في الطرقات وفي السيارات وفي العمل؟ ذكر الله شرعه الله في كل مكان، عند الاستيقاظ وعند النوم، عند الأكل وعند الشرب، عند القيام وعند القعود، عند اللبس، عند المضجع، بل حتى عند إتيان الإنسان شهوته ذكر الله. ولذلك الحج علمنا هذه المسألة في سورة البقرة آية 198، يقول الله جل وعلا يأمرنا بذكر الله أثناء الحج، فيقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام. انتهى الحج ووقفنا بعرفة الحمد لله، وانتهينا ورمينا الجمرة وفرحنا بفضل الله. يقول الله لك في آية 200 بعدها بآية، آية 200، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأن المشركين كانوا بعد الموسم يقفون يذكرون مفاخر آبائهم، فالله يقول لا تفتخروا بآبائكم، افتخروا بذكر الله، افتخر وأنت تذكر الله، افتخر وأنت تسبح، افتخر وأنت تستغفر وتذكر الله، اذكر الله لا إله إلا الله. هكذا يعلمنا الحج أن نذكر الله، ما أسهله وما أصعبه، ما أسهله على اللسان وما أصعبه على الهوى. من ذكر الله كثيرا يسر له الله، يسر الله له الطاعات كما ييسر الماء من الصنبور، يسر لك الطاعات. ومن قل ذكره لله ثقلت عليه المهمات كلها حتى مهمات الدنيا. مما يعلمنا إياه الحج أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، لا أبيض ولا أسود، لا عربي ولا أعجمي، لا جنسيات. أرأيتم واحد في الحج نقول تعال الجنسية الفلانية تعال وانت كذا، وأنت يا أبيض تعال وقف هنا، وأنت يا أسمر وقف هنا، لا، كلنا هناك واحد. ليعلمنا الله أن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. أسأل الله كما أرانا جل وعلا في هذا الزمان عجائب قدرته، أسأله جل وعلا أن يرينا الأخوة الإسلامية بين كل المسلمين، أمة واحدة كما توجهوا لرب واحد، لقبلة واحدة، بلباس واحد، بشعيرة واحدة، في وقت واحد. نسأل الله أن نكون يدا واحدة. هكذا هو الحج في عرفة، والناس واقفون يدعون ويبكون ولله يتضرعون. لا تفرق حينها بين غني وفقير، وبين ملك ووزير، وبين عربي ولا عجم، ولا بين أحد. الكل واقف يقول يا رب. إذا كان كذلك فلنكن كلنا إخوة لنسعى لهذه المسألة، لنترك العصبيات، عصبيات قبلية أو إقليمية أو عرقية. هكذا علمنا الحج. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يعلمنا الحج ويعلم كل مسلم العزة بالإسلام، وأنه لا عزة لنا إلا بالإسلام، وتعمد مخالفة المشركين. مخالفتهم في ماذا؟ إما في عادات وإما في عبادات. أما العبادات فإن الحج يعلمنا وجوب مخالفة المشركين في عباداتهم، في كل شعائرهم، لا يجوز، حرام أن تقلد مشركا في عبادة وتتخذها أنت عادة أو عبادة، بما أنها عبادة لا يجوز. وأما العادة فإن كانت عادة يعرف بها المشركون وأنها من خصائصهم فكذلك لا يجوز. وأما إذا كانت عادة هي من عاداتهم ولكنهم لا يعرفون بها، إنما يفعلها المسلمون أيضا فلا حرج فيها، أو كانت من عاداتهم وانتقلت إلى المسلمين فأصبحت من عادات المسلمين أيضا فلا حرج. من أين أخذنا هذا؟ انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه يتعمد مخالفة المشركين، كانوا يلبون بالشرك فيخالفهم ويلبي بالتوحيد. كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ورسول الله يقول عليه الصلاة والسلام لبيك لا شريك لك. كانوا يفيضون من عرفة، كانوا يفيضون من طرف الحرم، وكان يفيض هو من عرفات. كانوا يخرجون من عرفات بعد غروب الشمس، فخرج هو قبل غروب الشمس، كانوا يخرجون من عرفات قبل غروب الشمس، فخرج عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس. كانوا يفيضون من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، فيفيض هو قبل طلوع الشمس. مخالفة بالله عليكم، أين الذين يتميعون في المشركين تميعا ويقلدونهم في كل شيء ويرون أن الذي يقول هذا الكلام متخلف رجعي بين قوسين إرهابي، هم يرون ذلك. لا، المسلم عزيز، المسلم يقلد ولا يقلد، يقود ولا ينقاد، يرأس ولا يرأس. هذا المسلم، المسلم الذي يحقق التوحيد. أسأل الله أن يرينا هذا في يوم من الأيام قريبا يا رب العالمين، اللهم آمين. وأبشروا فإنه قريب بإذن الله. مما يعلمنا الحج حب النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيق حب النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم، حينما يأتي سائل فيسألني أو يسأل غيري من طلاب العلم في الحج أأفعل كذا؟ أيجوز أفعل كذا؟ فكان جوابي عليه وجواب غيري من طلبة العلم هل فعل الرسول ذلك؟ نعم افعل، لا لا تفعل. خذوا عني مناسككم، اتباع. هذه المسألة غير مسألة يجوز أو لا يجوز، سنة أو غير سنة، يكره يستحب، لا، لابد أن تتربى على مسألة أعظم من هذه. ما فعله الرسول افعله، واجب ولا سنة ولا مستحب؟ ما تركه اترك، محرم ولا مكروه؟ خذوا عني مناسككم، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال عنه الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه أو خذوا بعضه، لا يا جماعة خذوا بعضه، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه كله أو بعضه، عنه كله كله. إذن على قدر حبك، على قدر اتباعك، على قدر حبك لله، على قدر اتباعك لرسول الله، ألم يقل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى، في المتفق على صحته من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله أن يذيق من تخلف عن السنة أن يذيقه حلاوة السنة واتباع السنة، فإن من ذاق حلاوة اتباع السنة ما تركها ولو أعطي مال الدنيا كله. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. آخر مسألة حتى لا أطيل، آخر مسألة يا إخواني، لو أن واحد منا ذهب الحج فأخذ معه 10 حقائب وثلاجة وبوتاجاز وسرير ودولاب، وأخذ معه كل ما في بيته، لقلنا عنه مجنون، كلها يومين يا أخي، كلها يومين وتمشي. ولو رأينا واحدا ممن يفترش في الطرقات وضع عنده تلفاز ومرطبات ومكيف وأخذ، لقلنا عنه ليه أنت بعد ساعة تنتقل من هذا المكان إلى غير، ليه هذا كلها يومين وراجع، اجعل هذا في بيتك. هذه الصورة تذكرنا بحقيقة الدنيا، الدنيا كلها يومين ونذهب عنها، الدنيا كلها يومين ونتركها. فالذي يجمع في الدنيا ويحرص على الدنيا ويعبد الدنيا ويحرص عليها ويقاتل من أجلها ويعادي من أجلها وينازع من أجلها ويقطع الأرحام من أجلها، من أجلها، بل ويعصي الله من أجلها، مجنون، كلها يومين وتمشي وتذهب إلى، تستيقظ من هذا الحلم إلى الحقيقة، إلى الدار الآخرة. ليس معنى هذا ألا نعمل في الدنيا، بل نعمل بها فيها بما يرضي الله، ولكن المعنى الذي أريده ألا نتعلق بالدنيا، ألا يكون حبنا وولاؤنا ومخاصمتنا وعملنا ومن أول ما نصبح إلى أن نمسي ونحن نعمل لهذه الدنيا، أقسم بالله لن نأخذها معنا. أرأيتم من ترك خلفه المليارات أخذ معه شيء؟ أيا كان أخذ معه شيء؟ فما بالكم نحن الذين على قدر أنفسنا مساكين، هل سنأخذ معنا شيء؟ إذن ابني لدارك الحقيقي، تصدق لتعمل لك مكيفات في القبر، إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، اعمل للآخرة، تعلق بالآخرة. هذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح، لما كادت شمس يوم عرفة تغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يا أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. هذا قبل غروب شمس يوم عرفة. فأسأل الله أن يعلق قلوبنا بالآخرة وأن يصلحنا. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتقبل منا أعمالنا. أسأله جل وعلا في هذا المقام أن يصلح قلوبنا ويصلح خلواتنا ويصلح أحوالنا ويغفر زلاتنا ويجبر تقصيرنا ويعفو عنا بعفوه وكرمه، إنه عفو كريم جل جلاله. اللهم اغفر لنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إنا تبنا إليك فتقبلنا، اللهم إنا وجهنا وجوهنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك وفوضنا أمورنا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. فاللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من المقربين، واجعلنا من المقربين، واجعلنا من المخلصين المخلصين، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهما يا رب كما ربونا صغارا، واعف عنهما بكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم لا تنطوي صفحة هذا العام إلا وقد رضيت عنا يا رب. اللهم ارض عنا أجمعين، اللهم ارض عنا أجمعين، اللهم ارض عنا أجمعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم وصلوا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام.